لا بد أن تقع في الحوض وإن لم تصب الشاخص. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع كل حصاة، وكذلك سنته عليه الصلاة والسلام أنه ما رمى جمرة العقبة إلا بعدما طلعت الشمس. ففي يوم العيد أفضل وقت لرمي الجمرة ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، ويمتد الوقت إلى الليل. وأما في أيام التشريق التي هي 11 و12 و13 فالرمي لا يكون إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس ثم يرمي، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث كما مر معنا الحافظ رحمه الله ما أورده بتمامه، بل كما قال رواه مسلم مطولا. معنى ذلك أن الحافظ رحمه الله قد أورده مختصرا. نعم. رواه الشافعي بإسناد ضعيف، لأنه من رواية صالح ابن محمد ابن زائدة الليثي، قال الشافعي رحمه الله وهو مدني ضعيف، من رواية صالح ابن محمد ابن زائدة الليثي، قال الشافعي رحمه الله وهو مدني ضعيف. طيب، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته استعاذ بالله من سأل الله الجنة واستعاذ بالله من النار. طالما أن الإسناد ضعيف فليس ذلك بسنة، لكن لا مانع أن الإنسان إذا فرغ من التلبية أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. لما؟ لأنه قدم بين يدي دعائه ثناء على الله، يعني حين أقول لبيك اللهم لبيك، فأنا أتوسل إلى الله بتلبية دعوته ومجيئي إلى بيته، ثم أثني على الله فأقول لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا ثناء على الله عز وجل. والإنسان إذا أثنى على الله بين يدي دعائه فذلك أرجى للإجابة. فالمقصود بأن الإنسان لا مانع من أن يدعو عقيب التلبية، وكذلك كان كثير من السلف يستحبون أن تختم التلبية بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا لبى واستمر في التلبية 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، شعر بالتعب أراد أن يتوقف، فإنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في منى نحر في مكان معين يوم العيد، لئلا يعتقد الناس أن النحر لا يجزي إلا في ذلك المكان. قال عليه الصلاة والسلام: ومنى كلها منحر. منحر على وزن مفعل، اسم مكان، مثل ما يقال مطبخ لمكان الطبخ ومصنع لمكان الصنع، فكذلك منحر لمكان النحر، فمنى كلها منحر، كلها مكان للنحر، بل مكة كذلك، لو أن الإنسان نحر في مكة أجزأه أجزأ. إذا كان السبب النحر متعلقا بالحرم فلا بد أن يكون النحر في الحرم، كما قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. فما ينفع أنك تنحر في عرفة مثلا، لأن عرفة من الحل وليست من الحرم. نحرتها هنا، ها حرف تنبيه وهنا ظرف المكان، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وزاد في الرواية الأخرى وارتفعوا عن بطن عرنة، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع التي هي مزدلفة، بمعنى أن الإنسان ما يشدد على نفسه، حيثما تيسر له الوقوف في عرفة وقف، حيثما تيسر له النحر في منى نحر، حيثما تيسر له المبيت في مزدلفة فإنه يبيت، وليس كما يصنع بعض الناس في يوم عرفة فإنه يضيع عامة نهاره في البحث عن الجبل، جبل الرحمة، ويحرص على أن يقف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على الجبل وإنما وقف عند الصخرات في سفحه، لكنهم لا يعنون أنفسهم بالذهاب إلى الجبل، ثم إذا وصلوا يعنون أنفسهم به صعوده حيث يوجد الشاخص أو العمود الأبيض، وليس ذلك من السنة، ثم إنه يفوت المقصود الأعظم وهو الدعاء، الدعاء في ذلك اليوم، لأنه معلوم أن الإنسان إذا كان ماشيا ثم إذا صعد في الجبل فإن ذلك يستنزف منه جهدا ووقتا ويؤثر على دعائه وتضرعه وإقباله على الله. لا، الأولى أن الإنسان يلزم يعني مكانه، يلزم رحله ويتفرغ للذكر والدعاء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها، أي من الحجون من ناحية الشرق، من الحجون، وخرج من أسفلها من المكان الذي يقال له المسفلة، المسفلة أو المسفلة. طيب، هل هذا وقع مصادفة أو أنه سنة؟ كثير من العلماء يقولون سنة، لأن نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل بعض الأشياء جبلة، وفعل بعض الأشياء تسننة، يعني كونه عليه الصلاة والسلام مثلا كان يحب الدباء أو يعجبه من الشراب البارد الحلو، هذه أشياء جبلية، جبلة طبع، فما في واحد يستطيع أن يقول بأن الإنسان إذا ما أحب الدباء أو ما كان يحب الشراب الحلو بأنه قد خالف السنة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك تسننا، وإنما فعله جبلة طبيعة. فها هنا أيضا، هل وافق دخوله من الأعلى يعني شيئا عنده عليه الصلاة والسلام قد اعتاده، أو أنه فعل ذلك لغاية؟ ومهما يكن من أمر فالآن ما يتسنى لك أن تدخل لا من أعلاها ولا أن تخرج من أسفلها، وإنما أنت ملتزم بالطريق الذي قد عبد وجعل مدخلا لمكة أو مخرجا منها، فما نقف ها هنا طويلة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ذي طوى مثلثة، مثلثة الطاء، فيقال ذي طوى وذي طوى وذي طوى، وهو الحي الذي المكان الذي يعرف بآبار الذهب الآن في مكة، أو يسمى حي الزاهر، حي الزاهر. ابن عمر رضي الله عنه كان من أحرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية، ولذلك كان رضي الله عنه يزاحم على الحجر الأسود حتى يدمي أنفه، من شدة الزحام كان الدم يسيل من أنفه، يحصل له رعاف. ونزل رضي الله عنه في مكان فبال فيه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان فهراق الماء، وصلى يوم من الأيام وقد فتح أزرار قميصه، فلما سئل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما هكذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون فعل ذلك لأن هناك حرا مثلا أو غير ذلك من الأسباب، وكان كذلك رضي الله عنه يحرص أن يتعاهد شجرة يسقيها، يتعاهد شجرة بالسقيا، ولما سئل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عندها. فابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل ودخل، يعني يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا نستفيد مشروعية الاغتسال لدخول مكة. طبعا هذا ما يتأتى أيضا الآن، لأن الإنسان إذا نزل في جدة فما بينه وبين مكة سوى ساعة أو ساعتين، أو مع الزحام 3 ساعات ونحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد استغرق في الطريق من المدينة إلى مكة 8 أيام أو 9 أيام، فالاغتسال ها هنا يكون له وجه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يطهر الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. نعم، ابن عباس رضي الله عنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، أي يضع جبهته عليه. وقد مضى معنا بأنه يسمى الحجر الأسعد، وأنه نزل من الجنة أبيض مثل الصفا فسودته خطايا بني آدم، وأن استلام هذا الحجر سنة لمن استطاعها من غير أن يؤذي أو يؤذى، ومن لم يستطع فإنه يلمسه أو يستلمه بشيء في يده. النبي عليه الصلاة والسلام استلمه بالمحجن، والمحجن هي العصا التي التوى رأسها، أو ما نسميه في لساننا بالعكاز. فالنبي عليه الصلاة والسلام استلمه بالمحجن ثم قبله. طبعا الآن ما يتسنى لك أن تستلمه بالمحجن، لأن كل إنسان لو حمل في يده محجنا ستتحول إلى معركة عند الكعبة المشرفة نظرا لغلبة الجهل على الناس. فالإنسان ما استطاع هذا ولا ذاك فإنه يشير إليه مكبرا ثم يمضي، يكبر مشيرا إلى الحجر ويمضي، يشير بيمناه، ليس كما يصنع بعض الناس بأنه يستقبل الحجر ويعني يصنع كصنيع من يريد أن يحرم به الصلاة، وإنما يشير بيد واحدة. كذلك الركن اليماني فإنه أيضا يستلمه بيده اليمنى، فإن لم يستطع فإنه يمضي ولا يشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار. نعم. وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمروا 3 أشواط ويمشوا 4 وأن يمشوا بين الركبتين، متفق عليه. نعم، هذا مضى معنا الكلام فيه بأن الرمل سنة في طواف القدوم، الرمل سنة في طواف القدوم، وكذلك في طواف العمرة. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الطوافين، ففي طواف العمرة في عمرة القضية النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بين الركنين، لأن المشركين كانوا قد جلسوا على جبل في ناحية من الكعبة، فإذا كان المسلمون بين الركنين فإنهم لا يرونهم، المشركون لا يرون المسلمين. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فإذا جاء إلى الجهة التي يشرف المشركون عليها كان يرمل هو وأصحابه. أما في الحجة فإنه عليه الصلاة والسلام رمل في الأشواط الثلاثة كلها، سواء كان بين الركنين اليمانيين أو بين الركنين الشاميين، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرمل. والرمل كما مضى معنا الكلام أنه إسراع في المشية مع تقارب للخطى وهز الكتفين، وفي ذلك إظهار للقوة والفتوة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول صف ثلاثا ومشى أربعة، في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. الخبب والسعي والرمل بمعنى الخبب والرمل والسعي بمعنى كلها مؤداها واحد. فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثا أو سعى ثلاثا أو رمل ثلاثا، المعنى أنه أسرع عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول، سواء كان هذا الطواف طواف عمرة أو طواف قدوم. إذن أيها الإخوان، الخبب أو الرمل ليس مسنونا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، وإنما سنيته محلها في الطواف الأول، سواء كان طواف قدوم للحج أو كان طواف عمرة. وأن السنة أن يكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني ليس من السنة الرمل في الأشواط السبعة، بل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. وهناك بين الصفا والمروة قلنا الرمل أو الخبب مسنون في الوادي، يعني بين العلمين الأخضرين. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. هذا واضح، والعلة بأن الركنين اليمانيين قد قام على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان فإنهما على غير قواعد إبراهيم. ما السبب؟ السبب بأن قريشا لما تهدمت أجزاء من الكعبة قالوا لا بد من تجديدها، تجديد بنائها. طيب، تجديد البناء لا بد فيه من هدم للكعبة، فخشيت قريش ذلك. فالوليد ابن المغيرة المخزومي، وكان معروفا بالحكمة، قال لهم بأننا ما أردنا إلا الإصلاح، فأخذ معوله وبدأ يعني يكسر في حجارة الكعبة. فقالت قريش نتربص به، فإن أصبح بارئا تتابعنا في هدمها، وإن أصابه شيء فقد كفينا. فأصبح الوليد يمشي ومعه معولة، فعلم القوم بأن الله قد رضي يعني هذا الفعل، فهدموا الكعبة. طيب، لما أرادوا بناءها تعاهدوا ألا يدخلوا فيها مهر بغي ولا مالا من ربا ولا مظلمة، يعني الناس كانوا عارفين الحلال من الحرام. قالوا والله الكعبة دي بيت الله، بيت الله ما بندخل في بنيانه يعني مال فيه ربا ولا مال فيه ظلم لأحد من الناس، ولا ندخل فيه يعني لو أن بغيا تبرعت ما نأخذ منها. فشرعوا في بناء الكعبة، فقصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة. لو افترضنا بأن الكعبة تكون بهذا يعني على حجم هذا هذه المنضدة، فإن النفقة قصرت بهم في مكان معين، ما استطاعوا أن يكملوا البناء، ولذلك هذان الركنان ليس على قواعد إبراهيم، وجعل هذا السور من أجل أن يعلم بأن هذا المكان داخل فيه الكعبة التي على قواعد إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. فلما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصار أميرا للمؤمنين بعد وفاة معاوية، عبد الله بن الزبير حقق تلك الأمنية التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. فلما قتل ابن الزبير على يد السفاح الحجاج بن يوسف الثقفي، نكاية فيه الحجاج هدم الكعبة وأعادها على غير قواعد إبراهيم، يعني على عادة الحاكم إذا كان فاسدا فإنه معني بأن يهدم ما بناه غيره، لا أن يترك ما كان صالحا موافقا للدين، لا، وإنما يهدم كله. فلما دالت دولة بني أمية سنة 32، وقامت دولة بني العباس، أبو جعفر المنصور استشار الإمام مالكا رحمه الله، قال لو أنا أريد أن أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم، فقال له مالك رحمه الله: سألتك بالله ألا تفعل. قال له: ولما؟ قال: لئلا يصير البيت ملعبة للملوك، كل واحد يجي يهدم ويبني، وديجي يهدم ويطلع، وديجي يهدم ويدخل، فترك الأمر على ما هو عليه إلى يوم الناس هذا. وكان هذا من فتوحات ربنا على مالك رحمه الله، يعني كأنه كان ينظر إلى سنة الله بأن تلك الدول تدول، وأن دولة تخلف دولة، وأن كل دولة تكون مشغولة بالنكاية في سابقتها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، فأراد أن يكون البيت الحرام بعيدا عن هذه الصراعات السياسية والخلافات الدنيوية، فترك البيت الحرام على ما هو عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف يستلم الركنين اليمانيين، لأنهما مبنيان على قواعد إبراهيم، ولا يستلم الركنين الشاميين لأنهما على غير قواعد إبراهيم. سيدنا عمر رضي الله عنه يضع لنا قاعدة في العبودية، في العبودية التي ركناها طاعة الله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أدرك الحكمة أو لم يدركها. ولذلك نحن نصلي المغرب 3، 4، والصبح 2، ونجهر في بعضها ونسر في بعضها، ونركع في كل ركعة مرة، ونسجد مرتين، وكذلك نتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، نطوف كما طاف، نسعى كما سعى، نرمي كما رمى، نبيت حيث بات، نقف حيث وقف، ونتابعه عليه الصلاة والسلام في أعمال الحج كلها، في صلاتنا، في صيامنا، في زكاتنا، في عمرتنا، وكذلك نحل ما أحله الله ورسوله، ونحرم ما حرمه الله ورسوله، لأن هذا هو الدين، الدين طاعة لله ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلذلك عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أنت حجر جماد، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل. كذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة العدوية ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عهدنا معه ونستمر عليه. فهنا عمر رضي الله عنه يضع لنا قاعدة عظيمة في العبودية. وقس على ذلك في سائر الأمور، يعني بعض الناس مثلا يسأل لماذا أحل الله الزواج بأربع وما زاد على ذلك، يعني مع أننا نعلم بأن الله وتر يحب الوتر، لما لم تكن المحللات ثلاثا أو خمسا، ليه أربعة؟ بعض الناس يقول لك لأن من النساء طويلة وقصيرة وبدينة ونحيفة فالإنسان يصيب الصفات الأربعة. بعضهم يقول لأن النساء ما بين رطبة ويابسة وحارة وباردة يصيب الصفات الأربعة إلى غيرها. هذا كله الله أعلم، قد يصح وقد لا يصح، لكننا نقول الله جل جلاله أمر بذلك ونقول سمعنا وأطعنا، أدركنا الحكمة أو لم ندرك. نعم. نعم، مضى معنا بأن المحجن هي العصا التي حني رأسها، نعم، وهي العكاز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم بالمحجن ويقبل يعني ذلك المحجن. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلعا ببرد أخضر، رواه الاضطباع أيها الإخوان هو أن يأخذ الإنسان طرف الرداء الأيمن فيجعله من تحت كتفه اليمنى ويرمي به على كتفه اليسرى، بمعنى أنه يكشف عن عاتقه الأيمن. هذه السنة في طواف القدوم، في طواف القدوم. نستفيد من هذا الحديث يعني فائدة أنه لا يشترط في أن يحرم الإنسان في ثياب بيض، يعني بعض الناس يفتكر أن الإحرام لا بد يكون شنو، يكون أبيض. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا طبع في برد أخضر. وكذلك أيها الإخوان لا يشترط في ثياب النساء أن تكون سوداء أو بيضاء، يعني بعض الناس يعتقد بأن المرأة إذا أحرمت بالحج لا بد أن تحرم في ثياب بيض. بعض الناس يعتقد بأن حجاب المرأة في الأوقات الاعتيادية لا بد أن يكون أسود، لا، ليس هذا شرطا ولا هو من السنة، وإنما المرأة يعني تلبس ما شاءت من ثياب إذا كانت سابغة ساترة. ويدل على ذلك بأن المرأة لما جاءت تشكو إلى عائشة يعني ضرب زوجها لها، عائشة قالت والله يا رسول الله لجلدها أشد خضرة من خمارها، يعني جلدها كان مخضرا من أثر الضرب، معنى ذلك بأن خمار المرأة كان أخضر، واضح؟ فما نستطيع أن نلزم المرأة بما لم يلزمها به الشرع، ودين الله يسر. إذا جرت العادة في بعض البلاد بأن المرأة تلبس سوادا في سواد فليس معنى ذلك بأنه سنة، والقضايا اللباس عائدة إلى العرف أكثر من عودتها إلى الشرع. ولذلك الآن ثيابنا هذه بطريقة معينة في شكلها وفي تفصيلها، في بلاد أخرى يلبسون يعني ألوانا أخرى وتشكيلات أخرى، وهذا الأمر راجع إلى البراءة الأصلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء ولبس الحلة اليمانية ولبس قباطية مصر ولبس العمام البيضاء والعمام الصفر ولبس القلنسوة بغير عمامة. هذا كله ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن النبي عليه الصلاة والسلام اضطبع يعني أظهر عاتقه الأيمن، وهذا أيضا من باب إظهار القوة أمام المشركين. لكن أيها الإخوان بمجرد ما فرغ الإنسان من طواف القدوم أو من طواف العمرة فإنه يغطي عاتقه. بعض الناس يبقى خلال الحج كله أو خلال العمرة وهو مضطبع، هذا خلاف السنة. وبعضهم يصلي على تلك الحال، يعني يصلي وهو كاشف عن عاتقه، وهذه حالة لا تخلو من كراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، اتفق عليه. يعني المقصود ذكر الله، فأنا ألبي لبيك اللهم لبيك، والآخر يهلل والآخر يكبر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينكر على أحد من هؤلاء. وكما مضى معنا الكلام بعضهم كان يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق، لبيك سعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك، والعمل. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم شيئا، لكنه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته هو. نعم. والأمر في ذلك واسع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، اتفق عليه. هي لعل في الثقل، في الثقل بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحج ومعه نساؤه كلهن عليه الصلاة والسلام، وكان معه بعض الصغار من أمثال عبد الله بن عباس، وهؤلاء يخشون بأن يحصل لهم شيء من الزحام في جمرة العقبة يوم العيد، وأن يحصل لهم شيء من الزحام حال الدفع من المزدلفة إلى منى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة، الضعفة يعني النساء والأطفال، أن يخرجوا من المزدلفة في الليل. متى يخرجون؟ الفقهاء رحمهم الله بين موسع ومضيق، فمنهم من يقول ما يخرجون إلا بعد نصف الليل، ومنهم من يقول لا يخرجون إلا إذا غاب القمر، ومنهم من يقول إن الإنسان إذا نزل المزدلفة حط رحله وصلى المغرب والعشاء جاز له أن يخرج. لكن المقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذه الرخصة للضعفة ومن كان مع الضعفة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم العباس عمه، فكذلك أنت لو كان معك شيخ كبير أو امرأة عجوز أو امرأة حامل ونحو ذلك، فإنهم فيجوز لك أن تخرج معهم من المزدلفة. ومثله أيضا بعض أصحاب المهن كالأطباء والرجالات الشرطة وما أشبه ذلك، لو حجوا وهم مرتبطون بعمل فإنهم يأخذون بهذه الرخصة. أما إنسان ما عنده سبب فالسنة أن يبيت بالمزدلفة إلى أن يطلع الصبح، فإذا طلع الصبح يقوم يصلي الصبح ويبقى إلى الإسفار ثم يدفع إلى منى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند هذا الحد.